قمنا بحصين في محاربة السحر والسحرة والقيام بتنظيف المقابر من شعوذة المشعوذين وسحر الساحرين، فإن هذا عمل مبارك وحملة طيبة، فعلينا يا عباد الله أن نشجع هذه الحملة وأن نتعاون معها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فهبوا يا رعاكم الله في فك السحر ورفع الظلم وربما شفاء المرضى بتنظيف هذه المقابر من تلك الخبائث وتلك اللوثات التي لوثت العقائد وأضرت بالناس ولا تقفوا موقف المتفرج أو تكتفي بالإعجابات في الأنترنت، ونحن معكم في الأنترنت وعلى أرض الواقع لا يوجد إلا ثمنة قليلة. فاتقوا الله يا عباد الله، كم من إنسان تأخر في الزواج بسبب السحر، وكم من إنسان يعاني مرض هذه الأسحار بزوال العقل أو مفارقة الإخوان أو مفارقة الزوجة أو نحو ذلك. كم من إنسان يئن تحت ورقة هذه الأسحار، بل ذكر بعض أهل العلم أن بعض الأمراض المستعصية قد تكون بالسحر كالسرطان ونحوه. فاتقوا الله يا عباد الله وتعاونوا، وكل بقدر ما يستطيع، من استطاع بجهده فليأتي وليتعاون مع الإخوان، من لم يستطع فبماله، من لم يستطع فبسيارته، من لم يستطع فبأدواته ونحو ذلك التي يستفاد منها في تنظيف المقابر ونزع السحر، فتعاونوا على البر والتقوى. ما لنا نجد بعض الناس يقول: لا عندي، ليس عندي وقت، وعنده وقت للأنترنت، وعنده وقت للمقهى، وعنده وقت للنزهات، وعنده وقت في القيل والقال، ولا يوجد عنده وقت في العمل الصالح والتعاون على إزالة المنكرات. فهذا من نصرة التوحيد ومن نصرة السنة ومن نصرة دين الله سبحانه التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها بأن نكون أنصارا لله. فشجعوا وشاركوا وباركوا مثل هذه الحملات، ولا تلتفتوا إلى من يطبطكم عنها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.